يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. والعجب، وما هي الوسائل التي نتبعها في الابتعاد عن الرياء والغيبة والنميمة؟ أما بالنظر للغيبة والنميمة فأعرض عنها أنت، لا تتكلم فيها مطلقا. وأما بالنظر إلى الرياء فإذا وجدت شيئا من ذلك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يسأل ما الفرق بين قيام الليل وصلاة الوتر وأيهما أفضل؟ بالنظر إلى صلاة الليل مقصود منها أن الإنسان يصلي في الليل ما شاء الله. الناس يختلفون في قوتهم وفي رغبتهم، هذا خلاه الوقت صلاة الوتر وكذلك وقت صلاة الليل يبدأ من بعدها إذا كان الإنسان جرت عادته أنه يصلي في الليل أول الليل، أما إذا كان يصلي آخر الليل فهذا على حسب حاله. أما بالنظر إلى الوتر فالمقصود فيه أنه ركعة، إذا صلى الإنسان ما تيسر له من صلاة الليل فإنه يوتر بركعة. والرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، حافظ على صلاة الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر. وهذا سائل، وهذا يقول أنا شاب متزوج ولكن لم أدخل الدخول الصحيح لزوجتي، ولقد حلفت بطلاق ألا أدخن الزجاير، وكانت نيتي عند الحلف بعدم التدخين فقط، وإذا دخنت ماذا حكمي؟ يا أخي لا تدخن، لا يجوز لك شرب الدخان سواء حرمت أو طلقت أو لم تفعل ذلك، لأن هذا خبيث فهو من الخبائث المحرمة فلا يجوز لك استعماله مطلقا. وهذا يسأل يقول جماعة التبليغ عندهم بما يسمى الخروج في سبيل الله، فهل هذا الخروج بهذه الكيفية التي عندهم مشروعة؟ يا أخي جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في أمر دينهم، هذا أمر، ولا يتكلمون في القرآن ولا في السنة ولا في العقيدة ولا في الفقه، يقولون لأن هذه مسائل مختلف فيها، فليس عندهم في الحقيقة بصيرة في أمر دينهم حتى يتبعهم الإنسان ويستفيد منهم في أمر دينه، فلا تخرج معهم. يقول توفي والدي منذ فترة قريبة وترك 7 أشقة وترك لهم متجر، ومنذ 8 سنوات قام بعقد إيجار الولدين منهم علما بأنهم يعملون في هذا المتجر من حوالي 50 عاما، ومنذ 3 سنوات قام الأخوين بتطوير المتجر وقاموا بصرف حوالي 100,000 جنيه مصري، وترك للإخوة الأشقة 7 أموال تقسم بينهم حسب الشريعة الإسلامية. السؤال، الوالدي أخطأ في هذا يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز للأب أن يفضل أحدا من أولاده على أحد إلا بمبرر شرعي، كما إذا دخل عليه مال من الولد وأراد أن يرده عليه، أما التفضيل فلا يجوز ومرجع ذلك إلى المحكمة. أبعد عنك. وهذا يقول شخص يصلي من الليل ويكون آخر الليل وصلى الوتر في البيت، هل في ذلك شيء؟ لا، ليس في ذلك شيء. وهذا يقول لي أخوان وقد قطعناهم من حوالي 10 سنين لإخوان وقد قطعناهم من حوالي 10 سنين، السبب في ذلك والدي، وعندما ننصحه لا يلتفت إلينا، كيف نصلح الحال؟ يا أخي زرهم أنت ولا علاقة لك بأبيك من ناحية إخوانك، فبرك بإخوانك لا تطع فيه لا والدك ولا غيره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك والدك في عقوق إخوانك لا يجوز لك، لا إذا كان إخوانك عصاة يجب هجرهم فهذا أمر آخر. وهذا يقول إذا احتنمت المرأة يجب عليها الغسل، لكن بالنسبة لامرأة تعاني من الإفرازات المهبلية فكيف ستفرق بين إفرازاتها والاحتلام؟ الاحتلام هو خروج المني دفقا بلذة، سواء من الرجل أو من المرأة. فأما مجرد وجود الرطوبة في الفرج، إذا ما أحست بخروج مني بلذة فهذه الرطوبة لا شك أنها نجسة، تغسلها لكنها لا توجب الغسل. وهذا يقول يجب الإعراض عن الجاهلين، لكن هل على المسلم شيء إذا عاتب أخاه المسلم على شيء فعله هذا الأخير، وذلك بغاية تصفية قلب كل واحد منهما من الحق؟ يا أخي النصيحة مطلوبة بينك وبين أخيك المسلم، فإذا رأيت عليه ما يوجب نصحه فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأخوك هذا من عامة المسلمين عليك بنصحه. وهذا يقول: جزاكم الله خيرا، أعاني من السلس كثيرا، فهل تجوز الصلاة به سواء مع الجماعة في المسجد أو غير ذلك؟ يا أخي لا تصلي إلا وأنت متأكد أنك على طهارة. هل يجوز لماء زمزم أن يعالج به بعض الأمراض الجلدية؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. خلال الرحلات الطويلة على الطائرة هل يجب على المرء أن يصلي جالسا وأن يتيمم أو أن ينتظر حتى الوصول ويجمع الصلوات؟ يا أخي إذا كنت مسافرا ولم تجد الماء ودخل عليك الوقت فإنك تصلي وتجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو العشاء. إذا لم تجد الماء وتخشى خروج الوقت فإنك تتيمم، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل على الوالدين إثم عندما يسب أبناءهما حتى في حالة وهل يجوز لهما أن ينهرهما دون سب على أتفه الأشباب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صفتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا بالنظر إلى حق الوالدين على الولد. أما بالنظر إلى حق الولد على الوالدين فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعيته ولده، ومن مسؤوليته على أولاده أن يربيهم التربية الشرعية وألا ينالهم بسوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب. وهذا يسأل عن حكم مس القرآن، يمسه الإنسان وهو على غير طهارة لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهل يقول هل يحصل على أجر المكس بعد صلاة الفجر حتى الشروق؟ نعم، إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وتصلي صلاة الضحى فأنت على أجر عظيم. دخلت في مضاربة شرعية للتأجير مدتها سنة واحدة، خلال تلك السنة هل أخرج الزكاة عن المال محل المضاربة أم أن الزكاة تجب في الربح؟ الزكاة واجبة في رأس المال وفي ربحه إذا حال الحول على أصله. أنا طالبة جامعية وفي مدرستنا معظم الدروس نبدأ على الساعة 8 صباحا، فحين أصلي الصبح قبل شروق الشمس لا أستطيع أن أنام بعد ذلك، وهذا يؤثر علي طوال اليوم الدراسي، فهل يجوز لي أن أصلي الصبح بعد الشروق؟ لا، لا يجوز لك صلاة الصبح بعد الشروق، وإنما تصلين الصبح بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر تصلين وتنامين مقدار مثلا ساعة وبعد ذلك تقومين للدراسة. يوجد لدي أختان، إحداهما يوجد لها ولد والأخرى لديها بنت، وتريد التي يوجد لها ولد أن تزوج ولدها لبنت أختها، ولكن أختها تقول إن ولد أختها وبنتها أخان من الرضاعة من جدتهم، مع أن جدتهم تقول إنه ليس يوجد بها حليب. إذا رضع كل واحد منهم، إذا ثبت الرضاع لا بد من إثبات الرضاع، فإذا ثبت الرضاع الشرعي فلا يجوز له أن يتزوجها. وهذا يقول في مسجدنا إمام يؤذن بالبيجامة تارة بوضوء وتارة بدون وضوء، هل تدري عنه يا أخي؟ ومن ثم يرجع إلى منزله، وعندما يجي وقت الصلاة يحين وقت الصلاة يأتي فيقيم الصلاة ويصلي جماعة، ومن ثم ينصرف مباشرة أحيانا قبل المصلين، وعند سؤاله لما فعل ذلك يرد علينا أنها من السنة، علما بأن الأوقاف أوصت بالانتظار قبل وبعد الصلاة بوقت. يا أخي إذا كان هذا المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت أو كان يتخلف عن الأذان مطلقا، ففي إمكانكم أنكم تشتكونه على الجهة المسؤولة عنه. ما حكم الطواف والشخص يحمل معه التلفون المحمول لكن يصكه علشان لا يشوش على نفسه ولا على المصلين؟ وهذا يقول نشاهد وللأسف في هذه الأيام تزايد ظاهرة التبرج من النساء في هذا المكان يقول الظاهر، وكذلك لعله الطاهر، وكذلك التساهل في أمر النقاب حتى وصل الأمر إلى كشف الوجه من بعض فتيات هذه البلاد. على كل حال المرأة إذا لم تكن محرمة فإنه يجب عليها تغطية وجهها وجميع جسمها إلا إذا كانت عند محارمها أو عند النساء. أما المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فإنه يجب عليها كشف وجهها ويديها إذا كانت عند محارمها أو عند النساء، أما إذا كانت في الحرم فواجب عليها تغطية وجهها ويديها. هذا فاضي ما عنده شغل. هل يجوز وضع كتب العلم الشرعي مثل كتب الفقه وكتب العقيدة تحت القدمين؟ لا يا أخي، السيارة يصير فيهن آيات من القرآن وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لأن هذا من الإهانة. جئنا من مصر لأول مرة فنزلنا المدينة أولا ومكثنا بها أيام، ثم ذهبنا لأداء العمرة، ثم رجعنا إلى المدينة مرة أخرى ومكثنا يومين، ثم ذهبنا لأداء العمرة، ما في شيء. إذا أتيتم بعمرة أخرى ما في شيء. وهذا يقول لو دخل شخص منزلي فقتلته خوفا على نفسي أو أهلي ومالي فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي عند المحكمة. ما حكم سدل اليدين في الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبض كما وصفت لكم قبل الصلاة، يعني يقبض اليسرى باليمنى، يجعل بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أو يجعلها في الذراع، يمسك الذراع وسط الذراع. ما حكم طقطقة اليدين على الفخذين عند السلام من الصلاة؟ هذا من البدع. ما حكم من حلق بعض شعره وترك الآخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو اتركه كله، لأن في بعض الشباب ما شاء الله يتفننون مثل بعض البنات. رجل جامع زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان، ما وجد إلا هذا الوقت، أعوذ بالله، رجل جامع زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان وحصل إنزال من الزوجة ولم يحصل إنزال من الرجل، علما بأن الجماع عن تراض بينهما، هذا تراض لا خير فيه بين الزوجين، ما الحكم في ذلك لكل من الزوجين؟ الحكم في ذلك أن كل واحد منهما أفطر في هذا اليوم، وأن على كل واحد منهما عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن حصل تقرير طبي أنه لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا وعليه صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، على كل منهما صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع. اشتريت سيارة بالتقسيط ثم بعتها واشتريت بقيمتها أرضا سكنية منذ 3 سنوات تقوم ببنائها، هل عليها زكاة؟ إذا كانت النقود موجودة عندك فإنك تزكيها. أجمع من مرتبي الشهري 1700 ريال في صندوق مغلق، مع اتفاق مع زوجتي وأحوالي المادية متوسطة، وعلي أقساط شهرية وأسكن مع والدي والمبلغ يزيد كل شهر وكل سنة، هل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، إذا جاء وقت وجوب الزكاة فإنك تزكيه ولو كان في الصندوق المغلق. أريد السفر غدا 2:00 الظهر إن شاء الله، ويكون اليوم 5 لي بمكة، هل يجوز أن أصلي العصر بعد الظهر مباشرة قصرا وأطوف طواف الوداع؟ إذا كنت قد نويت السفر فإنك تصلي الظهر مع الجماعة وتصلي القصر وتطوف للوداع قبل الصلاة، تطوف للصلاة للوداع قبل الصلاة. أديت طواف العمرة في الظهر وخلال الطواف وضعت كفي فوق رأسي لمدة يسيرة، لا ما عليك إن شاء الله شيء، يعني هل عليك فدية أو لا ما عليك شيء إن شاء الله. أنا قادم من الأرض المسافر وحاضر في المسجد الحرام، هل يجوز لي أن أفعل عمرتين في سفرة واحدة؟ نعم، إذا انتهيت من عمرتك تخرج للتنعيم وتأتي بعمرة أخرى. حضر بعض الأشخاص أو يحضر بعض الأشخاص مصاحف لوضعها داخل الحرم، وإدارة الحرم تستبعد هذه المصاحف ولا تتركها داخل الحرم. السؤال: وجدت مصحفا من غير مصاحف الحرم وأخذته لأقرأ فيه، ما حكم ذلك؟ لا تأخذه إلى بيتك لأنه حينما أدخل الحرم أصبح وقفا، لا يجوز لك إخراجه، واشتر من فلوسك من المكتبة. وهذا يقول رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع ويقول في كل خير، ونحن نجالس الجميع وننصح الجميع وفي كل خير. المبتدعة لا خير فيهم، وأهل السنة هم أهل الخير. وإذا كان أهل السنة أهل البدعة إذا أتى إليهم ونصحهم ولم يقبلوا فلا يجوز له أن يجالسهم، لكن بعض الناس يصير منافق يصلح يسلك نفسه مع كل واحد، إن جاء مع أهل السنة صار سني وإن جاء مع أهل البدعة صار من أهل البدعة. وهذا يقول أنا مسافر وأتيت بعمرة وأريد أن أمكث بمكة 10 أيام، فهل من السنة أن آتي بالنوافل قبل وبعد الصلاة؟ نعم، تكمل الصلاة الرباعية وتأتي بالرواتب. يوجد مدرس في الجامعة يقرأ التوراة والإنجيل في المحاضرة التي يلقيها، هل أسمعه أم أترك المحاضرة؟ لا يا أخي، بلغ الجامعة، لأنه لا يجوز له أن يقرأ ذلك على الطلاب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب من التوراة قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ مع أنه عمر رضي الله عنه، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فهذه الرسالة عامة، والقرآن شريعة عامة إلى يوم القيامة، فلا يجوز لشخص أن يقرأ شيئا من هذه الكتب، لا بالنظر إلى نفسه ولا بالنظر إلى غيره. لكن فيه بعض الأشخاص يدخل ويكون اسمه مسلم، لكن يكون اسمه يعني حقيقته أما يهودي ولا نصراني في ديانته، ويكون متستر باسم الإسلام، وذلك ليبث السموم التي عنده. هذا فاضي ما عنده الشغل. وهذا يسأل عن منع الحمل هو حرام ولا حلال؟ يا أخي لا يجوز. فيه أناس كثيرون يبحثون عن الذرية، وأنت الآن جعلك الله منجبا أنت وزوجتك، فتريد أن تسعى إلى منع الحمل؟ لا يجوز لك ذلك. أريد أن أكمل حفظ كتاب الله والتفقه في الدين، ولكني أشكو من صعوبة الحفظ وكثرة النسيان والشرود الذهني. يا أخي كرر ما تريد حفظه وافهمه قبل أن تبدأ بحفظه، يعني افهمه قبل أن تبدأ بحفظه، ثم كرره واسأل ربك أن يعينك على ذلك. هل يشرع التنفل قبل صلاة الجمعة بعدة ركعات غير تحية المسجد؟ نعم، صل ما شئت إلا إذا جاء وقت النهي فإنك تمتنع. هذا يسأل عن حكم عملي في الشاليهات. أنا لا أعرف الشاليهات ما هي. إذا كانت محلات يعمل فيها منكر فلا يجوز، لا تجوز إقامتها، ولا يجوز الدخول فيها، ولا يجوز العمل فيها. ومن أنشأها ومن دخلها ومن عمل فيها فكل عليه نصيبه من الإثم. الله سبحانه وتعالى يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. امرأة لم تصم رمضان لأنها وضعت مولودا، فهل صيام رمضان يسقط عنها رمضان؟ والله هذا سؤال اقتصادي، يعني يريد أن الصيام صيام رمضان أو صيام الست، لا أدري، صيام الست يسقط عنها رمضان؟ لا، صيام الست لا يسقط عنها رمضان، وإنما تصوم القضاء الذي عليها. في بعض الناس يحب روحه كثير مرة. أنا من سكان الرياض، ذهبنا من الرياض إلى المدينة، وعندما نزلنا بالمدينة فوجئت بنزول الدورة الشهرية علي. مكثنا في المدينة يومان كذا، بعدها أردنا الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، لكني لم أحرم مع زوجي ولم أنوي الإحرام لخوفي من أن الدورة لا تنقطع عني، أما زوجي وأبنائي فقد أحرموا واعتمروا. وبعد جلوسنا في مكة يوما توقف دم الحيض عني، فعدت بعد ذلك لأنني أريد أن أعتمر. السؤال: من أين أحرم؟ تحرمين من التنعيم وتأتين بالعمرة، والعمرة صحيحة. أنا قادم من الأردن، قمت بأداء عمرة عن نفسي، هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى عن والدي المتوفى أو عن نفسي مرة أخرى؟ إن عملتها عن والدك فهو بر بأبيك، وإن عملتها عن نفسك فأجرها لك. هذا يقول: تعلمون وفقكم الله أنه شرع السجود للمصلي إذا سهى بترك واجب من واجبات الصلاة، أما بالنسبة لواجبات الحج أو العمرة إذا تركها الحج أو المعتمر فهل يجب عليه دم؟ وما الدليل من الكتاب أو السنة على إيجاب؟ يا أخي، فيه باب كامل فيما يتعلق في الجزاءات المترتبة على ترك واجب أو فعل محظور، فعليك بمراجعة هذا الباب من كتاب الحج في كتب الفقه. وهذا يقول: ما هو العمل مع من عصى ودعا له بالصلاح؟ فهذا خيرا من الدعاء عليه، لأن ثلاث دعوات مستجابات منها دعاء الوالد على ولده، فقد حصل بين ولد ووالده سوء تفاهم وقام الوالد ليضرب ولده، فذهب الولد ليخرج مع الباب ففتح الباب فقال له والده: اللهم لا ترجعه. فلما فتح الباب وخرج صدمته سيارة في الحال، فلا ينبغي الدعاء، يدعى له: ماذا يفعل من وجد بجواره مبلغ 50 ريال؟ وإذا كان في الحرم فإنه يسلمها إلى الجهة المسؤولة، وما حكم زيارة الأماكن؟ يقول هو المباركة في مكة المكرمة كبجب، هذه يا أخي زيارة هذه من البدع، زيارة هذه الأماكن من البدع. هذا يسأل يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحني أن أقرأه عن السنن في الصلاة؟ كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، هذا من أحسن الكتب، وفي كتاب أيضا زاد المعاد في هدي خير العباد، كتب الفقه مملوءة بهذا أيضا. هذا يقول: أرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، رواه البخاري. وتوضيح معناه: في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس جاء فيها: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجاء فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما يفعله الإنسان لا شك أنه واقع بقضاء الله وقدره، لكن يؤاخذ العبد عليه بالنظر إلى مباشرته له. ما حكم رجل باشر امرأته وهو محرم بالعمرة إذا جامعها سواء أنزل أم لم ينزل؟ فسدت العمرة وعليه شاة. ما إذا كان في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد الحج وعليه بدنة، لكن ما وجد إلا هذا الوقت، الله لا يضيق علينا. يعني هو محرم وهي محرمة ومع ذلك يباشرها، هذا مثل الإنسان اللي مثل واحد سأل أمس يقول إن يجي محل آخر يقول إنه بدأ يجامع زوجته والمؤذن يؤذن الفجر في رمضان. يعني سبحان الله، بعض الناس ما عنده عقل يدبر فيه أموره. قضيت صيام يومين من رمضان بعد مرور عدة سنوات، ولكن لم أقم بإخراج الكفارة. إخراج الكفارة يا أخي عن اليومين 3 كيلو. أنا مسافر جئت من مصر عن طريق ما أدري وش هالكلمة المدينة، ونويت العمرة أنا وزوجتي، وتفاجأ زوجتي أنها حاضت بعد دخولها مكة وقد أحرمت، وقالت: اللهم إني نويت لك بعمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أفتوني جزاكم الله خيرا، حيث أنني أعمل بالرياض ولا أستطيع تأجيل عملي. يا أخي، ما دامت المرأة في مكة إذا كان في الإمكان أنها تنتظر حتى تطهر وتنتظر أنت معها، يعني تأخذ إجازة من عملك بقدر الأيام يومين ثلاثة أيام، وما دامت موجودة في مكة يعني إذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقص وتسافرون في حفظ الله. كم الساعة؟ ها؟ إيه باقي شوي. توفيت امرأة ولها ورثة بنتان وأخ وثلاث خوات ولها إرث، فكيف يتم تمزيعه؟ يا أخي هذا وهؤلاء يحتاجون إلى الذهاب إلى المحكمة وإخراج صك شرعي، وبعد ذلك ينظر هل هذه المرأة عليها دين وهل لها وصية، فإذا كان لها دين يوفى دينها، وإذا كان لها وصية شرعية تنفذ وصيتها، وبعد ذلك تقسم التركة على الورثة حسب الفريضة الشرعية. وهذا يقول هل يجوز تأخير العقيقة بالنسبة للولد حتى أعود من السفر؟ نعم لا مانع من التأخير. ما حكم الشرع في رجل لا يكفل زوجته فهي تنفق على نفسها من أكل وشرب ولبس؟ الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فنفقتها وكسوتها وسكناها كل ذلك واجب عليه شرعا، فإذا لم يفعل ذلك يكون آثما. وهذا تقول إن لها زوج يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا ويشرب الدخان والشيشة بكثرة ويتهاون بأمور الشرع وبالطلاق وينتهك حرمة شهر رمضان بالجماع بالقوة ولي منه ثمانية أولاد، فهل تنصحني بالبقاء معه مع أني نصحته ونصحه الأخيار إلا أنه أصر على بقائه؟ هذا رجل لا خير فيه ولا يجوز لك البقاء معه. وهذا يسأل عن بيع الدين بالدين وما صورته وما حكم الساعات. مسكين هذا، الساعات والمباخر والنظارات المطلية بالذهب هذه لا يجوز بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فالأمر سهل. أما بيع الدين بالدين هذا إذا كان مثلا هذا ما يحتاج إلى الشخص اللي سألنا هالسؤال عندما ننتهي يأتي إلي وبعد ذلك أفصل له الجواب لأنه يحتاج إلى كلام كثير. الصلاة في مكة فضل كبير وللصلاة في مسجد الرسول فضل أيضا، نرجو التفصيل في هذا. أما الصلاة في هذا المسجد فهي خير من 100,000 صلاة، وأما في مسجد المدينة فخير من 1,000 صلاة، وأما في مسجد الأقصى ف500. في هذا لا يكون رشوة. وشو هذا؟ خلا بعدين، لا خلا ما يخالي بس شوي، خلا يبرد شوي، خلا يبرد شوي. وهذا يقول حضرنا للعمرة وسعينا ملابس إحرام ونسينا ملابس إحرام زوجي وابني في المطار، وعندما وصلنا الميقات علمنا ذلك، والآن لنا أسبوع في مكة، فماذا عليهم إذا كانوا أحرموا بعمرة من الميقات وأتوا إلى مكة وآيوا وطافوا وسعوا وقصوا؟ ما عليهم شيء أبد في هذا. وهذا ما حكم الإجازة الاضطرارية؟ يا أخي هذه بينك وبين المدير اللي أنت مرتبط به، ما تسألني عنها. أنا بعض الناس يصير لعاب ويحط يقول حط بينك وبين النار شخص تسأله، هذه خلها إلى جو صاحبه. وهذا يقول أنا أقوم بالعمل في مصنع يمنع فيه إقامة صلاة الظهر فنقوم بصلاتها وقت فايت وليس لها مصدر وليس لي مصدر معيشة غيره. يا أخي وقت صلاة الظهر ما يخرج إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، فإذا دخل وقت صلاة العصر خرج وقت صلاة الظهر، فإذا صليت الظهر في أول وقتها أو في أثناء وقتها أو في آخره فقد صليتها. ويقول واحدة توفي زوجها ولديه أبناء من زوجة أخرى فأخذها أهلها بعد أسبوع من وفاته، تقضي العدة لديهم فماذا عليها إذا كانت تخشى على نفسها في بيت زوجها؟ فلا مانع من اعتدادها عند أهلها. أما إذا كانت لا تخشى على نفسها يعني عندها من يؤنسها ويجعلها لا تخشى على نفسها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا إذا كان البيت بأجرة، لأن الأجرة تكون انتهت بوفاة الزوج. وهذا يقول وش حكم تجهيز الكفن للإنسان وهو حي، يعني يولم كفنه وهو حي ما في شيء. وهذا يقول هل يجب رجل مبتلى بالجن منذ 20 يريد النصيحة؟ يا أخي النصيحة نسأل الله أن يعافيك منهم، بس هذه نسأل الله أن يعافيك منهم. وهذا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما معنى؟ الله سبحانه وتعالى يقول ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أنك تعمل في دنياك وتعمل لدينك، ولكن لا ينبغي أن يسيطر عملك في دنياك على دينك، فتكون مرتبة الدنيا متأخرة عن مرتبة الدين، يعني تقدم الدين ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا يقول هل يجوز للإمام أن يحمل مصحفا صغيرا في صلاة الفريضة إذا كان الذي خلفه ليس يحفظه، هو يقرأ من ما يستطيع حفظه مما استطاع حفظه من القرآن، وإذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن ما في مانع من أنه يقرأ فيه. رجل اعتمر قبل سنتين ولم يقصر، ماذا يفعل الآن؟ أو نسي أن يقصر، ماذا يفعل؟ إذا كان إنه نسي أن يقصر إلى الآن فهذا يحتاج إلى نظر، هل أتى بعمرة قبل بعد ذلك؟ إذا كان قد أتى بعمرة بعد ذلك فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة الأولى، وعليه أن يذبح فدية عن التقصير لأنه واجب من واجبات العمرة. أما إذا كان ما أتى بشيء من العمرة وعنده زوجة وجامعها فإن عليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه أن يقصر، عليه أن يقصر. وإذا كان قد عقد على زوجته فإن عقده ليس بصحيح، فعليه أن يأتي يكمل العمرة ويذبح فدية إذا كان إنها جامعها، وبعد ذلك يجدد العقد بعدما ينتهي من العمرة. وهذا يقول إذا أديت العمرة وذهبت إلى المدينة للزيارة وأردت العودة إلى مكة هل أحرم من ميقات أهل المدينة؟ نعم تحرم من ميقات أهل المدينة لأنه هو ميقاتك. وهذا يقول نسيت وبدأت الطواف من قبالة الحجر الأسود بدلا من الركن اليماني. لا يا أخي، البدء بالطواف من الركن الذي فيه الحجر الأسود وفيه الخط الموضوع، هذا هو مبتدأ الطواف، وليس مبتدأ الطواف هو الركن اليماني. شخص يقيم في مكة ويعمل بها ويريد عمل عمرة، هل يلزم الذهاب إلى مسجد التنعيم؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة لتحرم من التنعيم للعمرة. وسعة صدر. ما حكم من قص بعض شعره وتحلل من الإحرام؟ المشروع أنه يحلق جميع رأسه أو يقصر من جميع شعره. وهذا يقول ما الحكم في المرأة التي لا تتقن الصلاة فتصلي مثلا 3 سجدات ثم تقوم مرة أخرى للصلاة؟ على كل حال هذه واجب على ولي أمرها أن يعلمها. كل هذا خط ضعيف مرة. وهذا يقول هل يجوز أن أعمل عمرة للوالدة وهي مريضة في الفراش؟ إذا كانت لا تستطيع فإنك تستأذنها للعمرة ولا مانع من ذلك. يظن يودي أنه يقول وسنها 70 عاما موجودة لكنها مريضة لا تستطيع. وهذه يقول طلقني زوجي 3 طلقات، الأولى بيني وبينه، وبعد أن أخبرت عمي وذهب إليه وتكلم معه وقال لقد أرجعتها، والثانية يا السائلة تذهب مع زوجها وولي أمرها إلى المحكمة، لأن هذا المحل ليس محلا للفتوى في الطلاق، لقد لعب الشيطان في رأسي وجامعت زوجتي 1 أو 2 وهي عليها الدم، ماذا أفعل يا أخي؟ لا يجوز لك ذلك وعليك الكفارة، وهي دينار أو نصفه تتصدق به على الفقراء. هل يجوز أن أصلي 4 ركعات ظهرا بعد صلاة الجمعة؟ هذه مسألة حصل فيها لبس. الشخص إذا جاء يوم الجمعة والإمام في الركعة الثانية وأدرك معه الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة ويكملها جمعة. أما إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبناء على ذلك فإذا لم يكن مدركا لصلاة الجمعة ودخل بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، إذا دخل معه فلا بد من شرطين. أما الشرط الأول فهو أن ينويها ظهرا، وأما الشرط الثاني فهو أن يكون قد دخل وقت الظهر. فإذا توفر هذان الشرطان فإنه يدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي 4 ركعات. وهذا يقول ما حكم شراء منتوجات شركة يهودية تستهزئ وتسخر من الإسلام؟ لا يجوز تشجيعها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ما حكم المشاركة في الانتخابات إذا كان الشخص في بلاد الكفر وهم يلزمونه بذلك؟ هذا راجع إليه وإليهم، لكن إذا كان لا يستطيع المشاركة لا يشارك. نعم. ما صحة الحديث؟ ما حكم التصوير؟ لا يجوز التصوير للذكرى، لا يجوز لا للذكرى ولا لغيره. وهذا يقول حضرت للحج في عمل تبع البعثة وقضيت جميع الفرائض، هل حجتي صحيحة؟ إذا كنت أتيت بأركان الحج وشروطه وواجباته ولم ترتكب شيئا من المحظورات فالقبول راجع إلى الله جل وعلا. إذا نام الإنسان من نومه هل لا بد له من الاستنجاء أم لا؟ لا، هو لا يستنجي إلا إذا انتقض، إذا حصل بول أو غائط فإنه يستنجي، يغسل المحل فقط، من النوم فلا يحتاج إلى استنجاء. أثناء الطواف قمت بمسك شعري دون قصد وسقط شعره، يا أخي تصدق بإطعام مسكين 1.5 كيلو. خذ. ما رأيك بارك الله فيكم يسدد؟ أنا ذكرت هذا، في هذا يسأل عن السد في الصلاة، وإذا سهى في الصلاة وهو مأموم خلف إمامه سجد للسهو وحده؟ لا، لأن إذا سهى الإمام، إذا سهى المأموم يعني فإن إمامه يتحمل عنه ذلك، إلا إذا سهى في صلاة يقضيها بعد الإمام. لي إخوة ورثة، توفي والدي وترك خلفه 7 من الذكور و5 من الإناث وزوجة، وخلف مبلغا من المال وصرفت المبلغ على القصر، فهل علي شيء؟ إذا أذن البالغون في حقهم وإلا فليس لك حق في أن تصرف نصيبهم من الإرث إلى القصر. باقي شيء؟ ها؟ شوف الأسئلة الواقعة بس. هذا يقول: أعاني من الوسوسة في الطهارة وكثرة الاستنجاء حتى أنني أقضي وقتا طويلا ويؤدي ذلك إلى فوات الصلاة، فمن نجات من هذه المشكلة؟ يا أخي، إذا توضأت مرة واحدة فلا ترجع، لا ترجع، لأنك إذا رجعت فسيتكرر الرجوع. وقد سألتني امرأة من جدة تقول إنها تدخل لتتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ويؤذن العشاء وهي لا تزال في الحمام، يعني ساعة ونصف تتوضأ لصلاة المغرب. وأخبرني شخص يقول إنه يوجد شخص يجلس 5 ساعات يتوضأ. فالوسوسة هذه لا يجوز للإنسان أن يستسلم لها، لا في صلاته ولا في وضوءه ولا في سائر عباداته، لأن هذا من الشيطان. وهذا يقول: استمتعت بزوجتي بدون إيلاج في حيضها، وكان الاستمتاع في القبل دون إيلاج. إذا التقى الختانان فأنت آثم في ذلك وعليك الكفارة التي سبق ذكرها، دينار أو نصفه. رجل توفي والده ويريد أن يعتمر عنه فماذا يفعل؟ يقول: لبيك عمره عن والدي فلان. وهذا يقول: هل للمعتمر وداع؟ وما الحكم لو سافر بدون وداع؟ يا أخي، إذا أردت أن تسافر فتطوف بالبيت 7 أشواط وتسأل ربك أن ييسر لك الأمر في سفرك. وهذا يسأل عن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لا يجوز، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. وهذا يقول: هل المسجد الحرام تحية؟ إذا دخلت المسجد الحرام فتحيته الطواف، فإن لم تتمكن فإنك تصلي 2 ركعات. وهذا يقول: هل الهرولة في 3 الأشواط الأولى في الطواف عند طواف التحية؟ لا يا أخي، هذا في طواف القدوم عندما تكون حاجا أو معتمرا، عندما تريد طواف العمرة في أول ما تقدم، أو طواف القدوم إذا كنت مثلا حاجا وكنت قارنا أو كنت مفردا. وهي يسأل عن عقيقة المولود: سنة في هدية في العقيقة أنك تأكل 1/3 وتتصدق ب1/3 وتهدي 1/3. وهذا يقول: زوجة تسأل عن زوجها الذي يجلس في البيت ولا يعمل، ويحتم عليها ما تأخذ زوجته من أولاده وهي لا ترضى ولا تجامعه لأنه مقصر في النفقة عليه، هل عليها شيء؟ الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل إذا تزوج الزوجة ما لا إشكال في أن نفقتها وكسوتها وسكناها من الأمور الواجبة عليه، فواجب عليه أن يقوم بهذه الأمور الواجبة عليه. والله تعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، فلا يجوز له أن يقصر في حقها إلا إذا كان عاجزا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قمت بالطواف عند الكعبة المشرفة، ثم الطواف والسعي، ثم شربت من زمزم، هل صح وتجوز عمرتي؟ إذا طفت 7 أشواط وأنت على طهارة، ثم سعيت 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك حلقت أو قصرت، فالعمرة صحيحة. لا تدخل كلامي في كلام، الكلام أنا كتبه في ورقة. حضرت من المدينة للعمرة، ولما ذهبت السكن قبل العمرة اغتسلت، ثم ذهبت لعمل العمرة. ليس ما عليك شيء في هذا، إذا كنت أحرمت من الميقات ما عليك شيء. هل طواف الوداع في العمرة إلزاميا؟ إذا أردت أن تسافر فإنك تطوف للوداع. هل يجوز للمرأة أن والله فاضين هذولا مرة هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ وهذا يسأل عن التصوير. التصوير لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. وهذا يسأل عن حلق ما فوق الأذنين ومؤخر الرأس، هذا ليس من اللحية. وهذا يقول والدتي تصوم شعبان ورمضان متواصلا وتصوم أيام البيض والأربعاء والخميس والجمعة جزاها الله خيرا، أحرمت بالجوارب ناسية ثم تذكرت ذلك فخلعته قبل الإحرام. إذا أحرم إذا كان السائل امرأة ما عليها شيء، وإذا كان لأن واجب عليها أن تستر قدميها إذا جت عشر نبهني. ما حكم الصلاة وأنا جالسة بعد التعب والإرهاق إذا